يقولون كيف نعرف أن فهمنا للنصوص فهما سلفيا؟ أمر طيب. والله سبحانه وتعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالعامي لا يستطيع أن يميز بين هذا وذاك، لكن أنت يا طالب العلم فإن كانت آية قرآنية تنظر ماذا قال ابن جرير وابن أبي حاتم، أو ماذا روى ابن جرير وابن أبي حاتم والبغوي، نعم، وغيرهم ممن سلك طريقة السلف. وإن كانت مسألة تتعلق بالعقائد ترجع أيضا إلى كتب العقائد، مسألة تتعلق بالإعدادات والأحكام ترجع أيضا إلى مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وإلى الكتب التي تذكر الآثار مثل مصنف ابن أبي شيبة وسنن الدارمي، نعم، وسنن البيهقي وغيرها مما يعني تذكر هذه الأحاديث والآثار. وإن كانت تتعلق بالأخلاق وبالرقاب رجعت إلى كتب الرقاب ونظرت ماذا قالوا في هذا، والله المستعان.